وحدوه. ساعة مراته ما ماتت اداه ولا على عينيه. عنده بنتين، بنت عندها 4 سنين والتانية عندها 2 سنين، يعمل ايه مع الاطفال دول؟ والراجل فلاح ملوش الا شغله في ارضه، لا يفهم في تربية اولاد ولا يفهم في غسيل المراحيض ولا خيار اطفال ولا يعرف في الموضوع ده من اصله. قعد 20 يوم في البيت مع اولاده. ال 20 يوم كتار. السلع في الغسيل والنقيل ساعد في الارض. كان له صديق اسمه نزار، ونزار صديقه ده مش بس صديق، لا صديقه وجار واصحاب من وهم لسه صغار. اصحاب من وهم لسه صغار. بص له كده وقال له يا صاحبي، قال له نعم. قال له انت سبت ارضك والزرع بيزعل؟ لو ما كانش صاحب الزرع يطل على الزرع كل يوم. قال له واسيب الزرع اللي بطرته يموت؟ ما انا عندي ولاد صغيرين اهو. قال له انت فاكر ان انت تقدر تربي العيال دول؟ بس البنات دول عايزين ام واحده تحميهم وتغير لهم كل ربع ساعه مناطقهم وتجيب لهم اكل حلو وتنظف الدار وتطلم الشبابيك عشان الدبان ما يجيش على اكل الاولاد، والعيال دول عايزين رعايه وانت تشوف ارضك. قال له يعني ايه يا صاحبي؟ قال له يعني تتجوز يا اخي؟ قال له اتجوز ازاي؟ بقى تبقى مراتي ميتة لسه دمها بينشر واروح اتجوز؟ ابقى راجل مش تمام. قال له لا، انت كده يعني الناس عارفة وان انت معذور وليك عذرك. قال له طب قول لي يا صاحبي بقى، اتجوز مين ترضى تيجي خدامة للاطفال دول؟ قال له عارفة البنت اسمها صفية، انما ايه؟ مكنة 100%. قال له مش عايز مكنة، انا عايز دونك صغير من على الشط ده، البحر للراجل بتاع اللي بيزرع فجل على الشط ده، دونك صغير كده يدور من اول فتله كده. ها؟ مكن يا مكن يا هوندا كده. ها؟ قال له قال له صفيه دي عندها كام سنه يا صاحبي؟ قال له 30 سنه. قال له وهترضى تجوزني؟ قال له قال له ايه اللي عدى 30 سنه من الجواز؟ قال له هي حلوه قوي اولا، بس اللي قعدها من غير جواز لغايه دلوقتي ولسه بنت بنوت، ان كل ما كان يجي لها عريس كانت تقول لي انا طويل قوي، لا انا قصير قوي، ده تخين قوي، ده رفيع قوي، وفضلت تتبغدل على العرسان. حاكم البنت اللي بتتبغدل قطر العرسان بيعدي عليها بعد كده ما يقفش في المحطه وبتعنس وتبقى سندها طير. هي قعدت مش لاقيه عريس دلوقتي، لو راح لها واحد عرم في افك هتقول اه. ايه رايك؟ اللي برضه لازم اشوفها وتشوفني عشان لما ترفضني يبقى لها حق، وده حقها في شرع الله. انا عندي 50 سنه وهي 30، لما تقول لا يبقى حقها في الدين. شفت الامين مسلم لغايه فين؟ مش عايز واحده وبس. النهارده بقى راجل عنده 100 سنه ومعاه مراته يقول لك انا نفسي بنت بنوت، تعمل بيها ايه يا محسن على عين؟ وانت بطاريتك نامت. لكن شفت بقول ايه؟ لازم العروسه تشوفني وتعرف ان انا كبير عنها ب 20 سنه. قمة الإخلاص، قمة الإيمان. يظهر صديق بيقول له آخر الدقيقة يا أبي، يظهر صديق بيقول له آخر الدقيقة يا أبي، وليه خايف من الزواج؟ قال خوفي على البنتين، خايف خايف خايف اجيب زوجة خاينة تظلم البنتين. فقال له أمة محمد بخير فيها نساء طاهرين، نفيسة ورقية وعالية وأم كلثوم وربع العدوية في المقام عليين، والسيدة الطاهرة أخت الحسن وحسين. أم نبينا بخير حتى قيام الدين، أم نبينا بخير حتى قيام الدين. بلاش نشوف واحدة قتلت نقول كلهم قاتلين، بلاش نشوف واحدة خانت نقول كلهم خاينين، بلاش نشوف واحدة عابت نقول كلهم عايبين، بلاش نشوف واحدة خابت نقول كلهم خايبين، بلاش نشوف واحدة هافت نقول كلهم هايفين. أمتنا بينا بخير فيها نساق صالحين، ولابد لابد من واحدة تعطف عليه وعلى البنتين، ده الست في البيت زي الفل والياسمين. قال له طب عرفتيني بقى باسم البنت صفيه؟ وأمين قال له يا صاحبي يا ابو الكلام موزون، أمين قال له يا صاحبي يا ابو الكلام موزون، قل لي أومن هي تبقى حرمنا المصون، قال له أجمل صبية فيها جمال الكل، وأبوها راجل طيب وده نسب مضمون. وابوها بالاطهر، من بكره هروح له بدري وتتعب وتحتار، وهخطب لك صفيه نور عليك الدار، وتعيش عيشه هنيه وتربي في الصغار. تحافظ عليها يا أمين بقى أرجوك، وكتب عليها وخدها والتورته كان محبوب. اصحى الله يبارك له، اصحى. ملوش حدود كان الصافية جميلة جمال ملوش حدود كان الصافية جميلة جمال ملوش حدود الوجه أبيض مصع وعيون جميلة سود وأمين تاني الليالي الحلوة دي عطول سلمها روح ماله سلمها روح ماله تسليم ملوش حدود وحدوه وليلة الدخلة نعم وليلة الدخلة الواد خد صفية بس البنت كانت ايه؟ كانت مقطورة تموت يا ولد أربعة دبل يا ولد أربعة دبل صلوا على رسول الله صبية صحة وقوام يعني سمر كانت حلوة وجميلة بس كانت ضعيفة إنما دي ما شاء الله يعني جمل فرح بالصبية وصفية بقى ايه؟ لقيت الدخلة بصت له كده والبنت متشوقة رفضت كام عريس وما صدقت تلاقي دي؟ وقالت له الأوضة بتاعتي زي البستان قالت له تعالى يا أمين يا غالي خش بستاني يا قلب طيب واخلاقك حلوة عجباني قالت له خش بوس بستان يا شبر عشان ابراهيم خش بوس صفية قالت له يا أمين تعالى خش بستاني تعالى شم الورود وشم ريحاني فقال لك يا صفية ده انت اللي شغلاني يا حلوة زي القمر من نفسي واخداني واللي معاه واحدة زيك ما يقولش أهياني وبوس احضن وبوس تاني قالت له انت كفول يا قمر ايه كانت البنت مشوقه قوي فاتها كام حاجه عايز تبوس تاني يا قمر مش انا تتجوز ما اتجوزك بنت نادت عليا وقالت لي تعالى خش بستاني أتريها مش بنتي ده كلمة التوحيد من نفسي واخداني إلا قول لا إله إلا الله ماليش زيك بدل تاني يا ألف ويا من وهب يا ألف ولا من وهب يا سدرة المنتهى يا قبها لقبها يا دخل في كياني أرسلت طاقة محمد برسالة عجب رسول البرايا احنا ايه؟ اللي كان بيقول مش عايز اتجوز ساعة ما شاف ده الجمال وقلت الدخلة يا دي الحلوة دي قال يا دين النبي يا ولا ده الواحد ما يستغناش عن النسوان ابدا يا ولا ده ليلة الدخلة تسوي الدنيا كلها نسى بناته اللي كان ايه خايف عليهم احتسم على العروسة ونسى البنات حطوه في اوضه لوحدهم وقفل عليهم وكأنهم مش موجودين مش فاكرهم ابدا اتلخبط في جمال البيت ولما طلع النهار واتمتع ليله جميله قال لها انت شفت البنات يا صفيه؟ قال انت رحت طليت عليهم وانت نعسان انت رحت في سابع نوم قال لها ما دام شفت بنات وطليت عليهم يبقى انا هسلمك روحي ومالي ومن الصباحيه على طول الصبح مطلع المفاتيح كلها اللي بتوحد الله وقال لها المفاتيح هي قال انتوا ايه دول؟ قال لها مفاتيح البيت ادي مفتاح باب العموم وادي مفتاح الاوضه الفلانيه وادي مفتاح الاوضه قال انتوا المفتاح الصغير ده قال لها مفتاح الخزنه قال انتوا وهو وانت عندك خزنه؟ قال لها خزنه كده خشب في وسط الدولاب النجار عاملها ثابته في ارضيه الدولاب عشان ما حدش يسرقها اللي يشيلها يشيل الدولاب على بعضه فيها 18000 جنيه يا صفيه تصرفي على كيفك تجيب تفاح امريكاني ما تجيبيش التفاح المصري اللي عامل زي الجميز دي وتلبسي احلى فستان احلى فساتين وتجيبي السمك البوري ابو 15 جنيه ده وتجيبي السمك المعر اللي بينزل البلد دي وب 2 جنيه وربع دي وعدمان صحته لا موه ظهر ولا بطن مليان زباله وخلاص ها قالت ربنا يخليك لي وادها المفاتيح الصبحيه يوم الصباحيه والمفروض الواحد لما بيلعب مباراه مع فريق بيجس النقد لمده ربع ساعه شوف الفريق اللي قبل منه عامل ايه والمفروض العريس اللي يتجوز اما يصبح الصبح في الصباحيه ما يسلمش المفتاح لا ده انت تحط للعروسه 50 جنيه على التلفزيون وتصبر يوم وتشوف الفلوس نقصت ولا لا تحط في محفظه مفتوحه فيها 400 جنيه وتشوف الفلوس نقصت ولا لا اللي لقيت الامانه موجوده سلم واللي لقيت القطه بتلهف اللي لقيت القطه بتلهف احرص من صاحبك ولا ايه لكن اسلم من الصباحيه ان يا شاهد الزمنه يكون صبار على عرسه النحله ما فيش حلاوه من غير نار ومن سلم الدقن للمرا يبقى اصله حمار الكاميرا بتصورك شوف الله الكاميرا الخفية بتصور حرية يا شاشات الزمن يكون صبار على عرسة النحلة مفيش حلاوة من غير نار ومن سلم الدقن للمرة يبقى أصله حمار أكيد ضروري حيتعب في آخر المشوار ساعة تقول له حروح المصيف ما أجمل المشوار وساعة تقول له حروح مولد أحمد البدل هو بات مع الصو ولما تشوفهم زي السردين في الخيمة رجالة ونسوان نايمين خلف غلاف كل واحد راسه الناحية التانية وضارب رجله في المجموعة اللي قبل مني ويقول لك احنا ولاد في الطريق اخوات في الطريق مال مش اخوات في الطريق دي الطريق لما ينسفهم ناس ساعة تقول له حروح مولد البدوي وبات مع الزوار وإن لقاته ملحلح وراجل بقى مفتح تقول له خدني معاك صورني أبو عمار Thank you. في معلم عشق مراته صفية ونسى ما بناته تمام يا مدخو صار على اللي عاش ولا تعلم والمثل بيقول الفاضي الفاضي يعمل ايه؟ يعمل ارض. كان منها قاعده الوحيده فراغ، والفراغ قاتل، الفراغ قاتل، الفراغ قاتل. الشيطان جالها كده وقال لها يا ست الحسن انت قاعده لوحدك كده زي المقطوعه من شجره، جوزك في الغيط والعيال في المدرسه وانت لوحدك يا قمر، ما تفتحش الشباك وشوف الشباب الحلو. انت جوزت راجل اكبر منك بعشرين سنه، انت كان حقك واد شباب من دورك واصغر منك كمان بسنه. بص يا صفيه بالشباك وشوف الشباب بتاع البلد الحلو. بصي والشيطان شاطر، ساعتها بيدخل في ودني واحده ست بيخرب مخها. والستات طبيعي بربع العقل والربع ضارب، يعني ربع راسك ضارب، الربع مش سليم. ها الشيطان جالها وقال لها بص في الشارع شوفي، فتحت الشباك تشوف اللي في الشارع قبل منها بالظبط كده بيت، والبيت ده فيه ولد اسمه حسام، انما ولد دبور واقف في البصبصه زي اللدعة. بص لها من الشباك كده وقال لها صفصف يا صفصيفو، مالك يا قمر؟ انت محبوسه ولا ايه؟ انت متجوزه ولا مسكونه؟ قالت له من يوم ما اتجوزت ما طلعتش بره. قال لها ايه؟ جوزك في الغيط طول النهار والعيال في المدرسه وانت لوحدك، ما تطلعش تشم هوا وتشم الشمس كده؟ الله، ده الطفل اللي ما بيطلعلوش سنان الدكتور بيقول عدوز الشمس كل يوم ساعتين. الشمس بتطهر الجلد وبتنشط الراجل وبتخلي الست كمان جامده ومش تبقى مهارتها كده وبايشه. ايه انت ايه محبوسه ولا ايه؟ قال لي طب اتجوزي جوازه زي الست يا رب السلام معايا يا احمد ولا اتنين؟ قال لا والله اخرجي. قال انت ممكن يا استاذ حسام كلامك اللي زي العسل دي ممكن تقعد معايا كل يوم ساعه وجوزك الغيط والعيال في المدرسه بعد غدا؟ قال لا وخرج المسافه بقى انت عارف ان البيت فاضي وجوزك ما يجيش ولا العيال ما يجوش. قالت شوف بقى ساعه بفتح الشيش كده واخلي الشيش يطلع في الحيطه وارجع اقفل الشيش تاني واعمله بالسبليوني وتلاقي الطرفتين مواردين تعرف ان طريقك زراعي والسكه سالكه. بعد السعادة بعد السعادة عاشوا اليتامى في عدم. بعد السعادة عاشوا اليتامى في عدم صرحوا الخدم واتبهدلوا الأيتام ومراتبهم في السن لسه صغيرة خلت أبوه ينسى بناته تمام. كانت صفية وصلت إلى 30 سنة لكن أمين لكن أمين وصل ل50 عام زائد دلالها عليه وكتم تسهر والخاينة تسهر وشيطانها كان بيقول لها جوزك عجوز وانت شابة تمام. الخاينة تسهر وشيطانها كان بيقول لها جوزك عجوز وانت شابة تمام. عايزة شباب عايزة شباب علشان يأنس وحدتك عمر الفلوس ما تحقق الأحلام. لما الشيطان سيطر تمام على عقلها عشقت ولد لكن شبابه تمام. والباب قصادها الباب كان رائم لها الباب قصاد الباب كان رائم لها عاطل وكان اسم الولد ده حسام. تديله مال يشرب عشان يسهر لها خانت راجلها خانت حلالها ومشت في سكة حرام. ونسيت بأن المولى عارف سرها سبحانه. يوم الحرام وتراقب الله في بيتها وتخصني العلام لو حتى جوزها عجوز وهي شابة تمام ترضى بنصبها وترضى باسمة العلام لكن الخسيسة تميل لكن الخسيسة تميل لو حتى جوزها شباب لو جوزها يوم غاب حتنادي لغيره أوام تخلي جوزها يروح الغد وتخرج البنت من البيت تدخل عشقها يخش البيت يدخل في اوضه النوم وينام يقول له ساعه او ساعتين اهل البلد كانوا شايفين والبنتين رخرين عارفين عايزين يقولوا لكن خايفين صفية مليانة إكرام وحدوه لما خلص وقفت حاله ونسته حتى عياله تدي العاشقها من ماله وحسام ده كان ناقص اسلام نادية في تالتة اعدادي ادغم في اولى اعدادي جمال سبحان الهادي صبر على مر الايام تعرفين البنت اللي في الإعدادية دي عروسة اللي بتوحد الله بنت في الإعدادي يعني عروسة تتجوز العيال جم من المدرسة وانتوا عارفين يوم الخميس ويوم الاثنين الطلبة بيطلعوا الساعة 12 مش الساعة 2 أتابع عمك حسام والست صفية ما عملوش حساب اليوم دي كل يوم يقعدوا زي ما هم عايزين وفي يوم الخميس كده البنات طلعوا بدري كان عمك حسام ايه سرح معاه الوقت والحجر الداير لابد من ايه الحجر الداير لابد من الله وانتوا عارفين بقى ربنا بيستر الانسان مره واثنين وثلاثه وبعدين لما يلاقيه ما يرجعش بيفضحه في عقر داره كبيش فطريق مسدود البنات دول الساعه 12 اتابع عمك حسام ما خدش باله والوقت سرح وياه دخلوا البنات البيت وهم داخلين على اوضه ابوهم وجدوا صفيه وحسام الاثنين العيال قاموا واقفين باب الاوضه والبنت الصغيره الغام قالت لاختها ناديه شفت يا ناديه شفت المصيبه اللي احنا فيه شفت المصيبة اللي احنا فيه؟ قالت له ايه؟ قالت لها ايه؟ مرات ابونا تعمل كده؟ وتجيب راجل غريب في البيت؟ وفي اوضة ابونا كمان؟ قالت لها يا بنت انت ما تتكلمش في الموضوع ده. من سطر على مسلم ستره الله يوم القيامة. العيال في المدرسة ومتعلمين اللي بتوحدوا الله. لكن البنت الصغيرة من شدة النار ما قدرتش تسكت، قالت لها ايه؟ قالت كلمة لو كل ست سمعتها ما ترفعش الفستان من على كفة رجليها، من على الكف. شوف ازاي بصت كده البنت الصغيرة وقالت يا خيبة الست لما تدعي وتخيب وينكشف سترها على اي حد غريب. يا هيافة الست لما تتعوك وتخيب وينكشف سترك على اي حد غريب. نادياوي انغام ضبطوها في فعل العين، ولما حست بان البنتين شافوها بالنار كوتهم وشافوا الذل والتعذيب. هي قامت فاتحه الشباك لصاحبنا وقالت له انت ليه شافوني؟ يخرب بيتك احنا غبنا كده ليه هني؟ احنا كل يوم بنقعد ساعتين اطلع من الشباك ده، نط من الشباك اجري. وطلعته من الشباك وجري وطلعت هي على البنات في الصاله كده قالت لهم انتوا جيتوا من مدرسه؟ قالوا لها ايوه احنا جينا من مدرسي. بيتريقوا عليها بقى. قالت لهم بنات انتوا بتتقطموا كده ليه؟ اللي اتقطم اللي على راسه باطح. يعني ايه؟ انتوا شفتوا ايه يا اولاد؟ شفني؟ شفنا عم حسام كان هنا. كان جاي ليه يعني؟ يعني كان جاي ياخد منك طلبه وانت اديت له الطلب وخد الطلب ومش كان جاي ياخد الرابعه. حست ان البنتين فاهمين، قامت جايه داخله المطبخ جايبه سكينه كبيره وحطها على النار ومحمره سكينه جامد وقالت لهم شوفوا بقى السكينه دي حكويكوا بها بس، انما بعد كده هقطعكم حتت بيه. له انذار الكي بالنار، تطلعوا اسرار ما يطلعش عليكم نهار. قامت جايه على الاب كل بنت منهم وعلى دوت قعدوا ترفع في العيال عشان ما يقولوش على حاجه اللي بتوحد الله. يوم وتاني يوم تروح عامله نفس الحكايه عشان تخوفهم. العيال قالوا مكويين، ما قالوش مكويين، قالوا بس ما دام هي هتشتغل لنا في اللازله احنا هنقول لابونا واللي يحصل يحصل، يا يتركنا يا يتركها. شفت بقى البيت البنات عملوا ايه؟ ناديه وانغم شطب عينيكم لكن يعملوا ايه؟ ناديه وانغم شطب عينيكم لكن يعملوا ايه؟ ومرات ابوكم تبتكويهم قالوا نسكت ليه؟ لما في يومكم قالوا لابوهم النار قديت فيه، كتف اولاده وضربهم وازاي هانوا النار قادت فيه، كتف شافهم راجل مسلم طاهر خدهم بيت وأوان خدهم بيت وأوان.